وسلم على رسول الله. كلام اليوم حول الحج، والحج إنما يكون بسببين: إما لرعاية مصلحة المحجوب عليه، وإما لمصلحة غيره. فإن كان حجرا في مصلحة المحجوب عليه فهو الصديق والسفيه والمجنون، فإننا نقوم بالحج عليهم لمنعهم من أن يتصرفوا في أموالهم حفاظا على هذا المال، وإما أن يكون الحج لمصلحة غيره كالحجر على المدين، فإنما يفعل ذلك لرعاية مصلحة أصحاب الديون، لأنه إن تصرف في ماله يضيع حقه. فالحج من الأبواب العظيمة، تعالوا بنا نتعرف على الكفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الإمام العلامة ابن القاسم الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى وأذكره قديسا جلالا: فصل في حجر السفيه والمفلس. والحجر لغة البدء، وشرعا منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره كالطلاق فيدخل من السفيه. وجعل المخطف الحجر على ستة من الأشخاص: الصبي والمجنون والسفيه. وفسره المخطف بقوله: المبذر لمال، أي يصرفه في غير مصارفه. والمفلس وهو لغة من صار ماله فلوسا ثم كنا به عن قلة المال أو عدمه. وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون ولا يفي ماله بدينه أو ديونه. والمريض المخوف عليه من مرضه، والحجر عليه فيما زاد على الثلث وهو ثلث التركة لأجل حق الورث. هذا إن لم يكن على المريض دين، فإن كان عليه دين يستغرق تركته حجر عليه بالثلث وما زاد عليه. والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده. وسكت المصنف عن أشياء من الحجر مذكورة في المطولات، منها الحجر على المرتد لحق المسلمين، ومنها الحجر على الراهن لحق المرتهن. وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا دبة ولا غيرها من التصرفات. وأما السفيه فيصح نكاحه بإذن وليه، وتصرف المفلس يصح في ذمته. فلو باع سلما طعاما أو غيره، أو اشترى كل منهما بثمن في ذمته صح دون تصرفه في أعيان ماله فلا يصح. وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح. وأما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عين لم يصح، أو دين في ذمتها صح. وتصرف المريض فيما زال على الثلث موقوف على إجازات الورثة، فإن أجاز الزائد على الثلث صح وإلا فلا. وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران، وإنما يعتبر ذلك من بعده، أي من بعد موت المريض. وإذا أجاز الوارث ثم قال: إنما أجازت لظني أن المال قليل وقد بال خلافه، صدق بيمين. وتصرف العبد الذي لم يؤذن له في التجارة يكون في ذمته، ومعنى كونه في ذمته أنه يتبع به بعد عقله إذا علم. فإن أذن له السيد في التجارة صح تصرفه بحسب ذلك الإذن. الحج قلنا أنه إما لمصلحة المحجور عليه كالسفيه الصبي والمجنون. والمريض أيضا، فإنما يكون ذلك لحفظ المال له، وربما كان الحجر لمصلحة غيره، فنحفظ به المال للغير كما في حالة المفلس الذي عليه ديون، أو المريض أيضا خوفا من أن يضيع ماله فيحرمه ورثة. الحجر لغة المنع، وشرعا منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره كالطلاق فينفذ في السفيه، السفيه يهجر عليه في ماله لا يتصرف في المال إلا بإذن ولي. وأما بالنسبة لطلاقه فينفذ يقع لأنه كامل العقد بخلاف الصبي والمجنون. قال الشيخ: وجعل المصنف الحجر على ستة من الأشخاص: الصبي، والحجر عليه لا يحتاج إلى قاضي، الحجر على الصبي ومنعه من أن يتصرف في مال لا يحتاج إلى قاضي، لأن الصبي بطبيعة الحال ناقص العقل، لا يحسن التصرف في ماله، وكذا المجنون أيضا لا يحسن التصرف في ماله. فالصبي والمجنون كلاهما من غير حكم القاضي، لأن طبيعة العقل في الصبي النقص وفي المجنون عدم العقل. وأما السفيه فالحجر على السفيه يحتاج إلى حكم قاضي، السفيه يحتاج إلى حكم قاضي. من السفيه؟ قال: المبذر لماله. ما معنى المبذر لماله؟ أن يصرفه في غير مصارفه، فربما أنفق المال على لهو، على خمر، على فسق، أنفقه في غير مصارفه، هذا هو السفيه. وكذلك إنما يحجر على المفلس. من هو المفلس الذي ارتكبته الديون أي ركبته، كثرت عليه وقل ماله عن الوفاء بدينه، فقال لا يفي ماله بدينه أو ديونه، ما تبقى من ماله صار فمسلمون في نقطة قوية غيرته. قال: من صار ماله فلوسا. يبقى كلمة فلوس دي معناها ايه؟ معنى الشلن وبريزة وربع جنيه، صاحبها ليس بغني، فربما كان معه فلوس ويستحق الزكاة، لأن الفلوس هي أقل العملات. واحد معه 10 بهائم أو معه 100 شلن، 1000 شلن، يعد كم جنيه؟ حاجات بسيطة. إذن كلمة الفلوس معناها مال قليل، فالمفلس إما أن يكون له مال ولكنه قليل، أو فقد المال بالكليل، فهذا يحجر عليه لصالح الغارمين، لصالح أصحاب الديون. هنا في نقطة، الرجل ده عليه مبلغ كبير، ولم يبقى من ماله إلا الثمن. نوزع المال على الناس إزاي؟ قال لي نوزعه بنسب هذا المال. كان لي 1000، واحد تاني لي 10,000، يبقى ده لي نصيب، والتاني لي كم نصيب يا جماعة؟ 10. خلاص؟ وبعد كده أبتدي أقسم مالي، أقسم مالي، يبقى النصيب ياخد 100 مثلا، يبقى اللي ليه 1000 هديله 100، واللي ليه 10,000 هديله 1000، وهكذا. هذه طريقة التقسيم. يبقى هذا الذي لا يفي ماله بدينه أو ديونه يهجر عليه، يهجر عليه لمصلحة أصحاب الدين. والمريض أيضا، بس مش أي مريض، وهذا المريض الذي يخاف عليه الموت، المخوف عليه من مرضه، أي أنه يخاف عليه الموت في مرض موته الأخير. طب ليه يهجر عليه؟ لأن الواحد إذا وصل إلى هذا المرض الذي يخاف على صاحبه الموت، بيبقى قلبه متعلق بنجاته، فربما خرج من ماله لإنقاذ نفسه، فيهجر عليه حتى لا يخرج من ماله بالكل، ولكن يترك له الثلث. لأن النبي أجاز صلى الله عليه وسلم أن يتصرف الرجل في حدود الثلث، له أن يوصي بالثلث لأي وجه من وجوه الخير أو لبعض أفراد من الناس، بشرط ألا يكونوا وارثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لي معكم دونه. يبقى إذن إن أوصى لواحد من أولاده بشيء من هذا الثلث، يبقى هياخد نصيب أكثر من إيه يا جماعة؟ أكثر من أخواته. فهذه الوصية موقوفة على إجازة باقي الورثة، يعني نعرض الأمر على باقي الورثة، فإن أجازوا أعطينا، وإن لم يجيزوا يبقى يرد هذا الجزء إلى وصية أخرى لم أتيح له ذلك. وإن مات بعد وصيته فهذا الجزء يرد إلى باقي الدين. يعني الراجل ده قال يا جماعة أنا حد الدين ده لواحد من الورثة، فأجازوا خلاص رفض، ومات الرجل ولم يوصي بعد ذلك، فهذا الثلث يرد إلى باقي الدين، إلى باقي الدين. قال لأجل حق الورثة كما قلت، هذا إن لم يكن على المريض دين، لأن أول حال قبل تقسيم التركة بنطلع من التركة الديون، الحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيعها عدة حقوق، مصاريف الجنازة، الزكاة، الديون، الوصية، بعد كده الباقي يقسم على المرأة، الذي اسمها حقوق متعلقة بالتركة قبل توزيعها. طيب، فإن كان الدين يستغرق التركة، يستغرق كل التركة، الرجل ده ترك 1,000,000 وعليه 1,000,000، لو ترك 1,000,000 وعليه نصف يبقى بنبتدي نقسم في النصف المتبقي، له أن يتصرف في حدود الثلث والباقي يقسم بعد استيفاء حقوق التركة. إنما لو كان الدين مستغرقا للتركة، هل له أن يتصرف في الثلث؟ الإجابة لا، لأن الديون حقوق لا بد أن تؤدى. وإن كان الرمي له كلام آخر على أساس أن الدين ربما يسقط، ربما يسقط صاحب الدين أو يسدد لفريق آخر، فقال يتصرف أيضا في حدود الثلث، ولكن من أقول في حدود الثلث، ولكن من أقول أن الأولى أن يسدد الدين، فإن استبرق التركة بالكامل فلا حق له في الثلث ويعطى هذا الدين، فإن لم يبقى شيء فلا شيء عليه. ثم قال أيضا ويرجع على العبد الذي لم يؤذن له في التجارة. العبد الذي لم يؤذن له في التجارة لا يجوز أن يتصرف في مال سيده بالبيع ولا بالشراء، لأن التصرف إنما منوط بالتوكيل بالوكالة، فإن وكله في بيع أو شراء جاز، وإن لم يوكله فليس له الحق في أن يتصرف في هذا المال. قال الشيخ وسكت المصنف عن أشياء في الحج مذكورة في المطولة في الكتب الكبيرة، منها الحجر على المعتد لحق المستدل. إمام المعتد يا جماعة قلنا أنه على مذهب الإمام الشافعي لا يخرج عن دائرة الإسلام إلا الموت. ارتد رجل فيحبس ويقام عليه حد التعزير، نعزله نعمل له عملية أن نجلسه مع أهل العلم أو القاضي، يبدأ ويبين له الأحكام التي جاهلها، كان متأولا أزال عنه هذا التأويل، فإن أصر على ردته حتى مات فهذا مرتد، والمرتد لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله لا يقسم على ورثته، ولكن هو فيه للمسلمين، يعني يدخل إلى بيت المال، يدخل هذا المال من المرتد إلى بيت المال. إذا ارتد الرجل، إذا ارتد هذا الرجل فإنما يحجر على من لا يتصرف في ماله رعاية لحق الفيء، رعاية لحق المسلمين، فإن بقى على ردته حتى مات فالمال يؤخذ ليوضع في بيت مال المسلمين. وإن عاد إلى الإسلام رد إليه مال. نعم دين. دين دين يدفع المال. دين الدين دي حقوق لازم تدفع. ومنها الحجر على الراهن لحق المرتهن حتى لا يتصرف في الراهن إلا بإذن المرتهن، والرهن ذاك إنما جعل لضمان الراهن، خدت منك مبلغ من المال ورهنت لك سلعة، خدت منك 10,000 جنيه واديتك مثلا بيت تلقاه رهن، أو اديتك حبة ذهب قلت لك هذا رهن يبقى عنك لغاية ما سدد لك الدين. طيب هذا المال الذي عنده في صورة الذهب أو البيت إنما يحجر عليه حتى لا يتصرف في هذا المال بالتلف وبالبيع والشراء، قال ما معاد الدين لم يأتي بعد، ولا يجوز له أن يتصرف في هذا المال إلا بعد إذن البيع. يا جماعة نقول عبد الله يروح يبيع، ماشي بيع من حقك حيبيع من حقه ويديره، بعد أن انتهى من ذكر هذه الستة، الصبي، المجنون، السفيه، المفلس، المريض، العبد الذي لم يؤذن له في التجارة، وزاد في المبسوطات كما قلنا المرتد والرهن أو الراهن إذا أخذ الرهن فإنه يمنع من التصرف فيه طالما وعدا. بعد ذلك بدأ في تفصيلات، فقال: وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، فلا يصح منه البيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات، وأما السفيه فيصح نكاحه بإذن ولي. بدأ يتكلم عن بعض يقصد بالتصرفات يا جماعة التصرفات المالية. يبقى المقصود بكلمة وتصرف الصبي والمجنون أي التصرف المالي من بيع وتجارة، من بيع وإجارة وهبة وغير ذلك، كل هذه التصرفات لا تقع صحيحة. فإن الصبي كنا عنده نقص في عقله، وكان المجنون عنده إزالة لعقله بالكلية، والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، هؤلاء يمنع من التصرفات المالية. ولكن هناك بعض العقود بتكون في صالح هؤلاء، يقوم بها الغير وتعود بالنفع على هؤلاء. يعني الصبي ربما يوهب له، يجي واحد او يجي عمه او خاله ويهب هذا الصبي بيتا، ارضا، مالا، هل ايضا هذه من التصرفات الماليه التي يمنع منها؟ لا، طالما فيها نفع محض تقبل، طالما فيها نفع محض للصبي او للمجنون او للسفيه تقبل. ولكن نحن نقصد التصرفات التي يفوق بها الصبي، يفعلها المجنون، يقدم عليه السفيه، هذه التصرفات المالية إنما لا تصح. وهناك تصرفات مالية أخرى، فهذا الصبي وهذا المجنون من أفسد لغير شيء، فعليه القرش يؤخذ من ماله. الصبي ده يا جماعة مسك طوبة وكسر إزازة عظيمة، بطح واحد، موت واحد. مثل هذه الأمور ترتب عليها غرامات مالية، وهي من التصرفات التي يترتب عليها غرامات مالية. لا يقام عليه حد الصبي المجنون، لا يقام عليه حد القتل، ولكن هذه التصرفات أو هذه الغرامات المالية تؤخذ من ماله، تؤخذ من ماله عن طريق وليه. مفهوم يا جماعه؟ يبقى يقصد بالتصرفات اي التي يقوم بها الصبي او المجنون او السفيه من بيع وشراء وهبه وغيرها من التصرفات كالايجار وغيرها من التصرفات، فهذه لا تكون صحيحه. ولكن هناك بعض التصرفات تقع من السفيه صحيحه، كموضوع النكاح، تزوج، طلق، اختلعت منه امرأته، كل هذه التصرفات تقع منه صحيح، لأنه إنما أجر عليه من أجل السفه لا من أجل العقل وانفصاله أو غيره. نعم، النكاح في فلوس، النكاح في فلوس هيدفعها، صداق، إنما الطلاق لا، لا يشترط الإذن. يعني هو قال هنا إيه؟ فيصح إيه؟ نكاح، يعني نكاح؟ ما هو أبوها يقول زوجتك ابنتي، هو أبو القبيل، فهذا هو التصرف، فهذا النكاح صحيح. ولكن هذا النكاح يترتب عليه حقوق مالية، وهو أصلا منوع من التصرف في مال. إذا الأمر يحتاج إلى إذن الإيه؟ إذن الولي، لأن في مالك طالما حالة يترتب عليها مال. إنما بالنسبة للطلاق ما فيش حقوق مالية. حقوق المالية هي الأولى، النفقة، المتعة، الحاجات المترتبة بالعقد. أو إذا كانت اختلعت منه هياخد فلوس، فهذه تصرفات تصح. والثانية تحتاج إلى إذن من الولي. نعم. فلما كله بعد الحجر عليه. احنا قلنا يا جماعة الصبي والمجنون مش محتاج قاضي، إنما السفيه يحتاج قاضي. خلاص؟ يبقى الصبي والمجنون بداية لا تجوز هذه التصرفات. إنما السفيه إنما لا تجوز هذه التصرفات بعد قضاء القاضي، بعد أن يقضي القاضي. قال: وتصرف المفلس يصح في ذمته. يعني ايه يا جماعه؟ يعني تصرف المفلس ببيع او شراء لا يصح نقدا. يروح يشتري بضاعه ويدفع فلوس، لا، لانه منع من الايه؟ من ان يتصرف في ماله حمايه لمال الناس، لمال أصحاب الديون، مش كده؟ إنما لو باع أو اشترى بالأجل، بلاش كلمة باع، اشترى بالأجل، لأن لو باع هيبيع مال في صورة السلعة، قلنا بيحرم، بيمنع، ولكن إن اشترى بالأجل هل يصح؟ نعم، لأنه ما ينفعش فلوس. فقال: وتصرف المفلس يصح فيه يا جماعة؟ في ذمته. معلش انا اسف، هو البيع اللي بشرحه لك. فلو باع سلما طعاما او غيره، باع سلما، عارفين بيع السلم؟ بيبيع سلعه موصوفه في الذمه وبياخد الثمن في مجلس العقد. ابيع لك سلعه كذا اللي صفاتها كذا في يوم كذا وزنها كذا بمبلغ كذا، ويقبض المال في مجلس العقد. فده بيع ليس فيه تصرف في المال. او اشترى كلا منهما بثمن في ذمته. الراجل ده باع بس مش اي بيع، مش هيبيع سلعة موجودة، لا، ده بيبيع وشرط البيع اللي يكون بيع ايه يا جماعة؟ بيع سلعة، يعني يقبض الفلوس الأول وبعدين يبقى يجيب السلعة، لأنه حجب من أن يتصرف في ماله الحالي، لا بالبيع ولا بالهبة ولا بالإيجار ولا بغيره. المال الذي يقفل عليه على المعطي للدائن، فهو هنا بيتصرف بذمته، يتصرف بيعا او شراء بالاجل، بشرط ان يكون البيع بيع يا جماعه؟ بيع سلم، قد الفلوس الاول وبعدين هشتري السلم، او ان يكون الشراء على الذمه، هيشتري ويدفع بعد سنه بعد ست شهور اي كان. هو طالما أجر عليه لسداد الدين يبقى أي مال عنده إنما يكون لذلك. خلاص. إنما هذا الرجل عندما اشترى بالأجل أو باع بيع سلم هياخد الفلوس دي، مش هيقدر عليها، ويروح يشتري السلعة ويديها للرجل، وما زال إنما يكون في سداد الدين، عشان ما نكترش ليه؟ ما نكترش في المشرحة قاتل. طيب هو نعم دلوقتي اشترى بالاجر، طب هو كده اصبح ان هو تصرف في مال غيره، يعني زود الديون. هو اشترى بالاجر ليبيع، واللي هو باعه اصلا بالاجر ده معاد حاله وراضي خلاص. العبد الناس كتب سيدنا، العبد الذي كتب سيدنا مكتوب ثاني، العبد الذي كتب سيدنا عتيق مثلا. فلو باع سلما طعاما او غيره او اشترى كلا من الطعام او غيره كلا منهما بثمن في ذمته صح دون ان يتصرف في اعيان ماله، اللي موجود هيتحجر عليه، اللي موجود يمنع من ان يتصرف فيه فلا يصح، وتصرفه في النكاح، في نكاح مثلا او في طلاق او خلع يا جماعه صحيح، طالما مش هيجي ناحيه المال بتاعه الذي حجر عليه يبقى اي تصرف هيعمله يصح. وأما المرأة المفلسة، المفلسة يعني إيه؟ التي لا مال لها أو صار مالها فلوسا وهجر على أعيان مالها لصالح أصحاب الدين من أسد دين، قالت فإن اقتلعت على عين لم يصح، لأن الأعيان بتاعتها في المال، وعين يعني مال، كلمة عين يعني مال، بيت، أرض، فلوس كده. إن اخترعت المرأة هي اللي هتدفع الفلوس عشان تشتري الطلاق، فإن اخترعت على عين لم يصح. ليه يا جماعة؟ لأنها تمنع من التصرف في أعيانها يعني في مالها، فقد حجر على المال لصالح الإعلام عن أصحاب الدين، أو كان دينا في ذمتها صح، قالت للراجل ها طلقني في مقابل 1000 جنيه في الذمة، أو خلعني على 1000 جنيه في الذمة فسددها بعد شهر بعد 10 بعد 20، فهذا يصح لأنه ليس تصرف في أعيان مالها. وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة، بقية الورثة يوفق، فإن أجازوا الزائد على الثلث صح، أو الحدود الثلث أنا ما عايز أطلع نص، أنا له ماشي خلاص، وإلا لو لم يوافقوا فلا يجوز أن يتصرف في أكثر من الثلث. بس خلي بالك، ما هو يبقى الراجل ممكن هو على فراش الموت يجمع ولاده، يا جماعة أنا حموت، أنا عايز أعمل حاجة لأخواتي، أنتوا بقيتوا شباب ورجال وتستطيعوا أنكم تأخذوا بالمال، وأنا جوزت البنات وما فيش حد، فالمال بتاعي رأيكم هتطلعوا مني، يقعدوا النسوان يصوتوا، والرجالة يعيطوا يا سلام يارب، إنك لو كان إحنا موافقين، هل هذه الموافقة تجوز؟ تصح ولا لا؟ قال الشيخ وإجازة الورثة وردهم على أبيهم بالموافقة حال المرض لا يعتبر، قالوا أجزناك أو ردوا بالموافقة حال المرض يا جماعة، لأنهم متأثرين بالموت، لو قالوا لا قالوا ما غضبان عليك، قالوا له لا وقالوا لك شايف الجعلة أبكلهم وشربهم وخلاهم أهم كل واحد إيه راجل ومش هين عليه يسيب له قرشين يطلعهم منه، يبقى معنى ذلك هو موضوع تحت ضغط. عشان كده إن أجاز إن وافق إذا طلب منه حال مرض أبيه فهنا جماعة نقول هذه الإجازة لا تعتبر لا ينتفك وإنما يعتبر ذلك من بعد أي من بعد موت المريض. وإذا أجاز الوارث ثم قال إنما أجز لظني أن المال قليل وقد بان أن المال كثير في ذلك عن المال كثير صدق بيني الرجل ده في الحماس بعد الأولى قال يا معنى موافق لطلع المال لله علشان خسر ربه وتخيل العملية في حدود 3-4 فوق يا رفضة تارك مليون تارك عقارات كثير هيفضل طول عمره ندمان ممكن يصاب بجلطة مش كده؟ قال لك لا فإن ادعى وقال لقد حسبت أو غلب على ظني أن المال قليل فلما بان أن المال كثير فأنا ما عهد أنا متشعر فيه صدق بيه بس عايزين التمييز ده من قال طالما فيها صدق التمييز يبقى يبقى الموضوع وصل للقاضي طيب ما وصلش الاخوه حلمين مع بعض واقسم بالله على ذلك خلاص يبقى يتقسم وتصرف العبد الذي لم يؤذن له في التجاره انا لم اذن لك فلماذا تبيع وتشتري يكون في ذمتي يعني ايه العبد ده يا جماعه هيشتري ويبيع في مال سيدي ما ينفع لا بد من الاذن ان اذن له باع او اشترى ان لم ياذن لا يجوز طب هل يجوز ان يبيع وان يشتري في ذمه القاضي بس هذا الدين يتعلق به ومعنى كونه في ذمته أن يعلم أنه يتبع به يتبع به بعد عتقه يعني العبد لو أعتق يبقى أعتق بالدين فهذا الدين الذي ارتكبه بسبب التجارة التي لم يأذن بها السيد وفعلها العبد بذمته أو في ذمته يظل هذا الدين معه إلى أعتق تبعه في عتقه يبقى إما أن يتنازل عنه هذا الرجل ويعوض على الله وإما أن يدفعه تفضلا منه السيد وإما أن يكون ذلك مسدد من الزكاة إذا أعتق فإن أذن له السيد في التجارة صح تصرفه بحسب ذلك هذا المكافئين سؤال دفعه من المكافئين الراجل ده اللي قال أنا عايز أحر وكاتب سيده على مبلغ من المال يدفع بالتقسيط إن التقسيط هتجدوها موجود عندهم في كتب الفقه الاسم ايه يا جماعه؟ لا تقسيط ليها اسم تاني اسمه ايه؟ يقولون الوجوه صيغه في التقسيط خلاص؟ اذا هذا العبد اصبح مكاتبا ايه الحقوق اللي هتترتب عليها؟ الحقوق التي تترتب على ذلك أن عمله لنفسه أن كسبه لنفسه كان الأول عبد كسبه لسيده لما كذب أصبح كسبه لنفسه هل يجوز أن يبيع أو يشترى في مال سيده بغير إذنه؟ لا. هل يجوز أن يبيع أو أن يشتري بماله؟ نعم. هل يجوز أن يبيع أو أن يشتري في أو بالذمة أو في ذمته يجوز هل يصبح حر من وقت الاتفاق على المكاتبة أم بعد الحرية نقص حرية نقص لا لازم إتمام المعنى تنتهي بانتهاء لسادات آخر دين طب هل يؤجر على ماله لصالح سيدي لا لا لأن المكاتب ده له حق في الزكاة فلا يؤجر على ماله المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن السؤال. هل في أي سؤال يا رب؟